لبيك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا قلبي ببيت ربي نحو بيت الله أمضي نيتي لله والمنى أغدو وأفضي هانئا بحماه يخفق القلب ابتهاجا أذرف الدمعات كم هفى روحي وهاج في دجى الليلات أقصد البيت العتيق أطوي بالشوق الطريق أشكر المولى فإني جئت من فج عميق يحدو حادينا الركاب قاصدا تلك الرحاب مهبط الوحي التي قد سبت منا اللباب عند ميقات أصلي سنة الإحرام بعد طيب يتلو غسلي أرتجي الإنعام أبتدي نسكي ودربي أمشي للوادي قائلا لبيك ربي يحلو تردادي يا لتلك الهيبة جللت للكعبة مع جمال في جنال تزدهي بالكسوة طفت سبعا داعيا عفو ربي راجيا ثم عند المسعى سبعا قد غدوت ساعيا يزيد هذا البيت الحرام تشريف النظر مستغام ربي زيد هذا البيت عندها البركات أرتوي من ماء زمزم أتلو للدعوات أنظر الآثار طرات تخلق